البحرية ويكون بحرية. البحر من جنس السمك، فخرج بقولنا على البحر خرج البحر، فيجوز للمحرم أن يصيد السمك ولو كان محرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.